الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر من مجالس تعليقي على كتابي منحة العلام شرح بلوغ المرام أو في شرح بلوغ المرام. كنا في المجالس الماضية أخذنا ما تيسر من الأحاديث المتعلقة بكتاب الحج، ولا زال الكلام موصولا حول باب صفة الحج ودخول مكة. قد وصلنا إلى ما عنون له الشارح وفقه الله بقوله: حكم تقبيل الحجر الأسود. نعم، تفضل أحدكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خير لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. ما قال فقه الله: حكم تقبيل الحجر الأسود. عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. هذا فيه الجمع بين الاتباع وبين حراسة حمى التوحيد. ولو أن شخصا قال هذا الآن لقالوا وهابي. هذا يدل على أن الصحابة كانوا يحرصون على مسائل سد الذرائع فيه، مسائل الشرك وضبط مسائل التبرك. فعمر رضي الله عنه جمع بين الأمرين، اتبع وسد الذريعة. قال: قبل الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. الآن لو واحد قال: الحجر أسود لا يضر ولا ينفع، قال: انظر إلى هذا الجافي وهذا كذا. ولكن عمر قال هذه الكلمة، وكان يفعل هذا بمحضر من الحجاج. هذا الحديث كما سيذكر المصنف له طرق كثيرة عن عمر، وهذا يدل على إما على أنه فعله بمشهد عظيم لأنه نقله عنه جماعة، وإما أن يكون كان يكرر ذلك. وطبعا قديما كان الأئمة هم الذين يحجون بالناس، يعني كان يكون أمير الحج هو الخليفة أو يستنيب شخصا من طرف. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا يدل على أن الأصل عدم التقبيل، الأصل عدم التقبيل وعدم التمسح وعدم، ويدل على أن الأصل في العبادات التوقيف، لأنه يقول: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت، لأن الأصل عدم التقبيل، عدم التقبيل وعدم الفعل في العبادة. فهذا الحديث حقيقة هو حديث من جهة نقله للتقبيل، وأما الباقي فهو يعتبر في حكم الأثر، فهو أثر عظيم عن عمر رضي الله عنه يبين المنهج القويم في ذلك. فلا يمنع الشيء الذي ورد به النص، ولا يتعدى ويتجاوز ما ورد به النص. وقوله لا تضر ولا تنفع، بعض الغريب أن يقال إن بعض المنتسبين إلى الحديث أو كذا اعترضوا على عمر رضي الله عنه وقالوا: كيف يقول هذا، بل هو ينفع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه سيشهد مثلا لمن استلمه بحق، أو وردت فيه نصوص. وهذا عندي يعني أريد أن ألطف العبارة، لا أريد أن أقول جهل من قائله، لكنه خطأ من قائله. وعمر يقصد أن الحجر لا ينفع بنفسه، أما كون يشهد لمن قبله أو كذا، فالذي نفع هنا هو العمل الصالح بإذن الله، العمل الصالح الذي هو التقبيل، وليس نفس الحجر. حجر لا يضر ولا ينفع، وإنما تقبيله ينفع، غير يختلف عن أن الحجر هو نفسه ينفع، والاستلام له ينفع. فاستلامه عبادة من باب الصلاة والزكاة وكذا. فإذا قيل العمل الصالح ينفع صاحبه بهذا الاعتبار كان صحيحا، لكن لا يقال مثلا الأرض التي صلى عليها تنفعه وتضر أو تترك ضر أو كذا، هذا كلام لا أصل له. فيعني الإنسان يعني ألا يكفيه أن يكون جاهلا في نفسه حتى يعترض على مثل عمر رضي الله عنه؟ هذا كلام يعني غريب. ومن اللطائف قالوا يلغزون بهذا، يقولون: عبادة إذا كنت فيها كنت الوحيد في العالم الذي يفعلها في ذلك الوقت. ما هي؟ تقبيل الحجر الأسود. وأنت تقبله أصلا ما يتسع لفمين حتى يقبلانه، حتى يقبلاه في وقت واحد يعني. وبالتالي هذه هي العبادة الوحيدة. أما إذا ذكرت أو صمت أو تلوت القرآن أو صليت أو فعلت ما فعلت، يحتمل بل الغالب خاصة في هذه الأزمان التي كثر فيها الناس أنه يقوم معك شخص في العالم، شخص ما بنفس العمل نفسه إلا هذه العبادة، فيلغزون بها، يقولون عبادة إذا كنت تقوم بها فأنت الوحيد في العالم الذي تقوم بها، وهو تقبيل الحجر الأسود، هذا من باب الألغاز الفقهية يعني اللطيفة. نعم تفضل. أحسن الله إليك. ما كان وفقه الله السلام عليك من وجوه، الوجه الأول في تخريجه أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، مسلم من طريق أعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة أنه قال رأيت عمر بن الخطاب. من هو إبراهيم؟ الحجر النخعي يزيد النخعي. قال بعضهم طريق لمعرفة الرواة أن يركز الشخص في الأول على الرواة المشهورين يحفظهم كرواتي، هو قال مثلا الموطأ باعتبار أنه أقصر أسانيد، لكن يمكن أن نقول مثلا مدار من عليهم الأحاديث مثلا في الصحيحين وكذا، ينبغي لطالب الحديث أن يكون ضابطا لهم، ثم بعد ذلك يزيد ويزيد شيئا فشيئا. أما ما يقوله بعضهم أنه يتحفظ التقريب أو ينظم التقريب ليحفظه، هذه طريقة ليست عملية وليست واقعية يعني، إنما الطريقة المعروفة أن يأخذ مثلا طالب العلم مثلا هذه هؤلاء الرواة، خاصة إذا أخذهم عن شيخه فإن هذا يسهل عليه كثيرا، يكرر مباشرة مثلا فلان من فلان والزهري فلان إذا روى عن فلان كذا وفلان وفلان، وهكذا يجد نفسه في وقت قصير حفظ يعني ربما عشرات بل مئات الرواة المهمين في زمن يعني، ثم يكون هذا أساس يبني عليه بعد ذلك، يزيد بالبحث والتخريج وإلى آخره. نعم أحسن الله عليكم. قالوا هذا لفظ البخاري والحديث له طرق متعددة عن عمر رضي الله عنه وقد رواه ابن عمر عن أبيه بنحوه. الوجه الثاني الحديث دليل على مشروعية التقبيل الحجر الأسود في الطواف، ويكون التقبيل مرة واحدة لظاهر الخبر إذ لم ينقل أكثر من ذلك. وبعضهم أيضا تكلم هل التقبيل هذا هو وضع الفم فقط أو هو التصويت مع ذلك، يعني هل قبلة لها صوت ولا وضع الفم فقط، الأصل القبلة المعروفة، وأما كونه يكون وضع الفم فقط كما يقوله مثلا بعض علماء المذهب المالكي لا سيما في تقبيل اليد إذا وضعتها على الـ على الـ على الـ على الحجر الأسود يقولون ضعف يدك على فمك ويقولون لا تقبلها، هذا يعني خلاف الظاهر المتبادر، لكن ما أدري هل في الحجر أيضا يقولون هذا في التقبيل المباشر أو لا. نعم. قال ابن عاشر وضع على اليد نعم وضع على الفم وكبر تقتدي. نعم. أحسن الله إليك. ما قال وفق الله والحجر الأسود. قد كان أحسن الله عليكم. قال والحجر الأسود في رطن الكعبة الجنوبي الشرقي وقد كان أبيض من اللبن ثم سودته الخطايا، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. قوله أشد بياضا من اللبن هذا هو الجاري على القياس الصرفي، وأما أبيض من كذا وأسود من كذا فهذا سمع، وعندهم خلاف في جوازه لأنهم يقولون ما كان اسم فاعل على أفعل، القياس أن تقول أشد كذا ولا تقول أفعل من كذا، فقولهم أبيض من اللبن وأسود من الغراب هذا جاري على قول يعني قد ورد في بعض الأحاديث، أما اللغة المعروفة أو التي لا إشكال فيها هي أشد بياضا من اللبن وأشد سوادا من الغراب، لأن ليس كل يعني مصدر أو مصدر فعل يصاغ منه أفعل التفضيل بل له شروط معينة ذكرها ابن مالك في الألفية وغيره. نعم السلام عليكم. قال وقد جرى على الحجر حوادث واعتداءات متعددة في الأزمنة الماضية أثرت فيه بتصدع وتكسر، ولكن الله تعالى حفظه من الضياع. قد جاء في رواية لمسلم عن سويد بن غفلة أنه قال رأيت عمر قبل الحجر التزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، ومعنى خفية أي معتنيا بشأنك بالتقبيل والمسح بالكلام. الوجه الثالث: الحديث دليل على أن تقبيل الحجر ليس لأنه حجر يخاف منه الضرر أو يرجع منه النفع، وإنما هو تسليم للشرع واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله تعالى. الوجه الرابع: فضيلة عمر رضي الله عنه بحرصه على حماية التوحيد، حيث خاف من تقبيله الحجر أن يرتضى به بعض الجهال، وحديث العهد بالإسلام الذين ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها خوف الضرر منها أو رجاء فيها. فبين رضي الله عنه أن هذا الأمر في الإسلام ليس لشيء يطلب من الحجر، وإنما هو تعظيم لله عز وجل واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من شعائر الحج التي أمر الله بتعظيمها ليغرز هذا المعتقد في قلوب من يسمعه أو ينقل إليه. الوجه الخامس: الحديث دليل على أن وظيفة المؤمن التسليم للشرع أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيه ولم تعلم عين الحكمة فيه، والله تعالى أعلم. قوله عين الحكمة فيه يعني تعلم الحكمة في الجملة، وإن لم تعلم الحكمة تحديدا، لأنه ليس يخلو شيء من أوامر الله عز وجل عن حكمة في الجملة، كما قال صحيح مراقي: وربما يعوزنا الطلاع لكنه ليس به امتناع. ونفس اقتداء يعني اتباع الإنسان لما لم تتبين له حكمته بالضبط، هذه حكمة عظيمة، لأنها بها يظهر التعبد، تمام التعبد وخلوصه. ولهذا كما أن الله عز وجل أعطى الإنسان شهوة في الفرج فأحل له أشياء وحرم عليه من ذلك أشياء، شهوة للبطن وشهوة للمال وشهوة لأمور كثيرة، أيضا أعطاه محبة للفهم والعقل، ثم ابتلاه ببعض الأشياء التي أظهر له طرفا عظيما من حكمته وستر عنه معظم ذلك. والعقل البشري لا يحيط إلا بشيء يسير من حكم الله سبحانه وتعالى، فابتلاه بأشياء لا يعلم حكمتها، حتى ينظر من الذي يعبد ربه ومن الذي يعبد عقله. فالإنسان إذا كان يقول أنا لا أتبع إلا ما أفهم حكمته، فإن كنت لم يتبين لي حكمته فأنا لا أتبعه، فهذا ليس عبدا لله في الحقيقة، بل إنه قد يكفر إذا قال هذا الكلام. يقول مثلا إذا الله أمرني بشيء وأنا ما عرفت حكمته لن أتبعه، هذا لم يسلم. الإسلام معناه أن يسلم ويستسلم لله عز وجل حيثما وجهه، وهذا المعنى معنى قد ترونه أنتم يسيرا، ولكن لله كم تاه فيه من أناس الآن لما جاءت الشبهات التي شككت في الشريعة. فمن كان يرجع إلى أصل وثيق كهذا يعلم أن الحكم هذه تذكر استئناسا وتكميلا وليست تأصيلا، بحيث لو لم تعلم يعني يحصل عنده إشكال، بل هو يسلم أن الله عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأعلم العالمين وأرحم الراحمين، وبالتالي يسلم لكل ما جاء عنه. وهذا المعنى غاية في الأهمية أن يغرس في نفوس المسلمين، وهو تابع لمسألة العلم بالله. العلم بالله هو الأساس الذي تضمحل عنده مثل هذه الشبهات. بعض الناس يظن أنه الرد على مثلا كلام الألمانيين والملحدين والليبراليين أنه لابد يكون بالرد المباشر على الشبهات، وهذا له نفعه، لكن النفع الأصلي في تعظيم الله عز وجل وغرس التوحيد في نفوس الناس، حتى إذا أقبلت عليهم هذه الشبهات لا يكون أسير كل شهوة شبهة منها أنه لابد من الجواب التفصيلي وإلا ارتد عن دين الإسلام، هذا ما يصح. إنما يكون عنده أصل أصيل يرجع إليه، أن الله عز وجل يعني لا يسأل عما يفعل وما يسألون، وأنه أعظم عظيم يتبع أمره. والغريب أن كثيرا من هؤلاء الأذلاء المهانين الذين يرون أن المؤمنين لا عقول لهم، كما قال الله عز وجل، هم يعني من أعظم من يدخل في آيات النفاق التي ذكرها الله عز وجل، أنهم إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، الله عز وجل رد عليهم أبلغ رد فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لأنهم يسلمون للغربيين في أشياء كثيرة. وتجد نفس الشيء الذي يعترض عليه هناك مثيله أو نظيره أو شبيهه أو ما هو أعظم منه مما يفعله الغربيون، ولا ينبس ببنت شفة، لا يستطيع أن يعترض عليهم بنصف كلمة بنصف كلمة. وهذا من غاية الذل والهوان، أنه يعترض على الله عز وجل ثم يسلم لعباد مثله من أحقر عباد الله وأخسهم وأنذلهم. هذا كله من ارتكاس من يعني من وكله الله عز وجل إلى نفسه، حيث اختار الكفر على الإيمان والنفاق على صحة الإسلام، ونسأل الله السلامة والعافية. نعم. ما قال فقه الله مشروعية استلام الحجر بالعصا ونحوه. أنا بالطفيل رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم ركن بمحجر ما ويقبل المحجر، رواه مسلم. نعم، هذا أيضا من مراتب الاستلام كما تقدم لنا، إما أن يقبل ويمسح أو يمسح بيده أو بشيء معه ويقبله، فإن لم يتيسر يشير إليه. نعم، هذا بالنسبة للحجر الأسود، أما الركن اليماني فقد تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. ما قال فضل الله الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي وأبو الطفيل عامر بن مهثلة بن عبد الله الليثي الكناني رضي رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو شاب وحفظ عنه الحديث، روى البخاري بسنده عن أبي الطفيل أنه قال أدركت 8 سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولدت عام أحد. هذا روى البخاري بسنده يقصد في التاريخ، كان ينبغي له أن يقيد، لأن روى البخاري بإطلاق هكذا قد تفعل، اللهم إلا أن يقال قوله بسنده قرينة. نعم، لأنه ذكر في الأسفل أنه التاريخ الأوسط. نعم. أحسن الله إليكم. مكان نزل الكوفة وشهد مع علي رضي الله عنه مشاهده كلها، فلما استشهد علي رضي الله عنه عاد إلى مكة أقام بها إلى مماته. فلما استشهد فلما استشهد أحسن الله إليكم. قال فلما استشهد علي رضي الله عنه عاد إلى مكة أقام بها إلى أن مات سنة 110، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق. نعم، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أنه قال لم يبقى أحد ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض غيري. نعم، وثم علق مسلم على هذا وأخبر أنه مات 110، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قال رأيتم ليلتكم هذه لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض، يعني لا تأتي 100 سنة فيبقى ممن هو على ظهر الأرض بها أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان في 10 على الأقل، يعني على أكثر تقدير، لم يكن في 11، فلم يعني يعش أحد بعد ذلك. نعم، من كان حيا طبعا في ذلك الوقت. السلام عليكم. ثم قال فكم الله الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب الجواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، من طريق سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خربوذ قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول، وذكر الحديث. الوجه الثالث في شرح الألفاظ، قوله يطوف بالبيت، طواف مصدر طاف يطوف طوافا وطوافانا بمعنى دارا. الظاهر أن الألف هذه خطأ، طوافانا المعروف وطوافانا، لأن فعلان من المصادر التي تدل على الحركة أو الاضطراب، ومعروف المصدر طوافان ليس فيه ألف، يبدو أنه خطأ مطبعي. نعم، مثل الدوران، ولذلك قالوا شرعا الدوران من غير ألف. نعم، وشرع الدبران 7 أشواط حول الكعبة بنية الطواف على صفة مخصوصة. قوله ويستلم تقدم في حديث جابر رضي الله عنه معنى الاستلام، وأنه لمس الحجر باليد. قوله بمحجن، المحجن بكسر ميم عصا محنية الرأس يحملها الراكب ليوجه بها راحلته ويتناول بها المتاع أو غيره. الوجه الرابع، الحديث دليل على مشروعية استلام الحجر الأسود بالعصا ونحوه إذا لم يتمكن من استلامه بيده ولم يؤذي أحدا، وإنما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم بمحجن لأنه كان قد طاف على بعير، لما روى جابر رضي الله عنه أنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجن لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. لأن يراه الناس وليشرف يعني يرتفع وليسألوه فإن الناس غشوه، وسأعطيكم ضابطا يعني لطيفا في مسألة متى تقول مثلا تفتح ما قبل واو الجماعة، فتقول مثلا مثلا تقول اصطفوه مثلا أو كذا، وبين أن لا تفعل ذلك فتقول مثلا أغشوه أو رضوه أو كذا، وهو أن تنظر إلى الفعل الذي تريد أن تركبه مع واو الجماعة، فإن كان آخره ألف ألف مثل الألف اللينة مثلا هذه حينئذ أو غير اللينة، المهم أن آخره ألف حينئذ تفتح، وإلا إن لم يكن آخره ألف ولو كان ياء أو غيرها فإنك تضم. مثال ذلك أن تقول مثلا مشى، فإذا أردت أن تركبه مع واو الجماعة تقول مشوا، اصطفى تقول اصطفوا مثلا، مثلا كذلك دعا تقول دعوا، وأما إذا كان غير ذلك مثل أن يكون رضي فتقول رضي فتقول رضوا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، من لم يقل ورضوا عنه. وكذلك إذا قلت مثلا هنا غشي مثلا اشتبه عليك، وهذا كثيرا ما يشتبه علينا، يعني مثلا تقول هل هذا الفعل غشوه ولا غشوه، ترجع إلى الماضي، ليس إلى الماضي، إلى نفس الفعل، يعني الآن لو كان هذا مضارعا لقلنا لم يغشوه، لماذا؟ لأن المضارع يغشى بالألف، كذلك نقول مثلا لم يسعوا، وكذلك نقول سعوا لأن سعى فيه، وهكذا تنظر إلى نفس الفعل الذي هل هو ماضي أو مضارع أو أمر تأتي به كما هو، تجرده عن الواو، إن كان في آخرها ألف فافتح، لأن هذه الفتحة إشارة إلى الألف المحذوفة هنا لالتقاء الساكنين، وإن لم يكن آخره ألف فلا تفتح بل تضم على الأصل، لأن ما قبله الجماعة الأصل فيه أن يكون مضموما. نعم، وهذا ضابط نافع، لأن هذه الأفعال لها نظائر متعددة والناس يخطئون فيها. نعم أحسن الله. قال وهذا فيه بيان لعلة ركوبه، وهو أن الناس قد غشوه ولم يكونوا يطردون عنه أو يضربون بين يديه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مثل غيره من الأشراف من تواضعه، لم يكن له حراس يطردون الناس عن طريقه، كما جاء هذا في الحديث صريحا في الصحيح أنه لم يكن يضرب بين يديه ولا يقال إليك إليك، يعني ما يطردون الناس عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كثر عليه الناس كره أن يطرد الناس عنه، طيب ماذا يفعل حتى يستطيع أن يمشي وكذا وكل الناس يرونه حتى يراه جميع الناس ويستفيدون من الاقتداء به، ركب لأجل أن يكون مرتفعا وكل الناس يرونه ويستطيع أن يمشي من غير إيش أن يعترضه الناس ويعطله. نعم، وهذا معناه أن الركوب هذا كان لعلة وهو كان معللا، فبالتالي قد يشعر بأن من لم يكن كذلك فليس الركوب في حقه أفضل بإطلاق. نعم، وهذا هو معنى قول صاحب مراقك الحج راكبا عليه، فالحج راكبا عليه يجري قد جعت بعد صلاة الفجر. نعم قال وكان ذلك في طواف الإفاضة يوم العيد يشرف على الناس ويشاهدوه فيتعلموا من سنته ويسألوه صلوات الله وسلامه عليه. الوجه الخامس استفاد من مجموع الأحاديث الواردة في الحجر الأسود أن للناس مع الحجر ثلاث حالات الأولى التمكن من تقبيله، فهذا يقبل ويكبر عند التقبيل وهذا هو الكمال، ولم يرد في الأحاديث تحديد عدد للتقبيل، فالأولى مرة واحدة إذ لو قبل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة لنقل إلينا. ثانيا أن لا يتمكن من التقبيل ويتمكن من استلام باليد أو العصا ونحوه، فيشرع ذلك مع التكبير ويقبل يده أو عصاه إذا استلم بها لكونها لامست الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف في الحج في الوداع على بعيد استلم ركن بمحجن ثم قبل المحجن الذي استلم به الركن. وقد روى مسلم بسنده عن نافع أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيدي ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. الثالث ألا يتمكن من الاستلام لكونه راكبا أو لوجود زحام، هذا يشير إلى الحجر ويكبر ولا يقبل ما أشار به على الراجح من قولي أهل العلم، لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر، والله تعالى بمعنى أنه لم يرد، بمعنى أنه لم يرد، يعني ليس لمجرد هذا التعليل والأصل في المنع، وبعضهم يجعل المرتبة. طيب هل الأولى إذا كان متمكنا باليد والعصا معا أيهما أولى؟ الظاهر اليد أولى، لأن فاختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، ولأن اليد معناها قرب زيادة يعني إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى, الـ إلى الحجر، وفيه المسح أيضا يحصل. فهناك عدة مرجحات ترجح أن المسح، ولأنه ليس فيه إيذاء لأحد يعني قطعا بخلاف المحجن قد يؤذي أحدا. فبالتالي إذا جعلنا هذه المرتبة مرتبتين وقلنا بالسجود السابق سيتصير خمس حالات. الأولى يقبل عليه ويسجده ويسجد عليه، المرتبة الثانية يقبله فقط ويمسحه يعني، الثالثة يمسحه ثم يقبل يده، الرابعة يستلمه بشيء يعني يمسه بشيء ثم يقبل ذلك الشيء، الخامسة يشير إليه يشير إليه. وهل يشير بشيء يعني مثلا بمحجن أو كذا أيضا يشير إليه، ولا باليد، ولا كله واحد؟ هذا أيضا حل نظر. تصير خمس مراتب على هذا إن قلنا بصحة موضوع أو أمر السجود على الحجر. نعم. ثم قال أحسن عليكم، ثم قال فكم الله حكم الاتباع في الطواف، يعلم من مميت رضي الله عنه أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مستجيلا النسائي وصححه الترمذي. نعم طبعا النسائي وصححه الترمذي. الصوت كان انقطع عندنا. نعم أيوة كلام عليه من وجوه. نعم الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي هو يعلى بن أمية التميمي الحنظلي، ويقال يعلى بن منية بضم الميم وسكون النون وهي أمه، وقيل أم أبي، أسلم رضي الله عنه يوم الفتح وحسن إسلامه وشهد حنين والطائف وتبوك. قال ابن عبد البر كان يعلى بن أمية سخيا معروفا بالسخاء، قتل سنة 38 بصفين مع علي رضي الله عنه، وقيل سنة 47. قبل الذهبي وبقي إلى قريب 60، فما أدري يتوفي قبل معاوية أو بعده. يعني في أقوال معاوية طبعا توفي سنة 60 وتولى بعده ابنه يزيد. والحنظلي هذه النسبة يعني إلى فروع بعض فروع بني تميم المشهورة، ينتسب إليها جماعة منهم بالولاء ابن المبارك الحنظلي وإسحاق بن راهوية الحنظلي وابن راهوية، وإذا وفاته فيها خلاف. يعلى بن أمية ويعلى بن منية هنا ينسب إلى أبيه وهنا ينسب إلى أمه أو جدته. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الوجه الثاني لتخريجه، تخرجه أبو داود في المناسك باب الاتباع في الطواف، ابن ماجه وأحمد من طريق سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه، واللفظ لأبي داود، وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. ابن جريج لم يسمعه من ابن يعلى قد دلسه عنه، والواسطة بينهما عبد الحميد بن جبير هو ثقة من رجال الشيخين، قد أخرجه الترمذي وأحمد عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبي، إلا أنه قد أوهم اسم الرجل في إسناد أحمد، ابن يعلى هو صفوان بن يعلى بن أمية. صفوان بن يعلى تابعي معروف يروي عن أبيه يروي عنه عطاء وغيره، ولكن ينبغي أن ينظر هل سفيان هنا هو نفس سفيان الآخر؟ إذا كان نفس سفيان فربما لا يقال إنه دلسه، لأن المخرج واحد عن ابن جريج، فقد يكون الراوي عن سفيان مثلا بعض الرواة سقط عليه، أو سفيان أحيانا كان يتردد يثبت. هذا إذا كان نفس السفيان يحتاج إلى مراجعة ونظر. نعم أحسن الله عليك. نعم نعم تفضل. قولهم طبعا الاتباع افتعال، الاتباع افتعال من الطبع، الضبع ينظر هل هو يعني ضبطه الصحيح الضبع، او يعني هل هكذا العضد. نعم ينظر هل هذا الضبط يعني على الوجه أو لا. نعم وسيأتي أنه قال إبداء الضبيعة. نعم تفضل. وهو أن يجعل وسط ردائه. أيوة وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، سمي الطباع لإبداء الطبيعة وهو التأبط أيضا. قوله ببرد، البرد بضم الباء وإسكان الراء، كساء له أعلام وتقدم في الجنائز. قوله الوجه الرابع، الحديث دليل على استحباب الاطباع في طواف القدوم خاصة، وقد روى أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجربانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. نعم، وحكم طواف العمرة وحكم طواف القدوم. وهل هذا الاطباع، أذكر أن بعض مشايخنا المالكية كانوا يقولون هذا الاطباع لا يراه الإمام مالك، أنا ما رجعت المسألة بنفسي في مصادر التخريج الفقهي وكذا، لكن أذكرها عن شيخنا أنه كان يقول الاطباع هذا لا يراه الإمام مالك، لعل بعضكم يفيدنا بالرجوع إلى الموسوعة الفقهية وغيرها. وأيضا مما يتعلق به، هل هو في جميع السبعة الأشواط هو خاص بالثلاثة الأول؟ بعضهم يقول هو خاص بالثلاثة الأول، فهو مقارن للرمل، وهذا مشهور هنا عند الناس، ولكن ما أدري ما دليله، لم أجد دليلا صريحا. وأظن أن شيخنا سعدا الشثري وفقه الله قال إنه يكون في السبعة الأشواط، وكأنه لمح إلى أنه لا دليل يخصه بالثلاثة الأول، فينظر هل هناك آثار عن الصحابة أو كذا. وإلا فالأصل أن النصوص ما وجدنا إلى الآن نصا صريحا، فمن وجد منكم شيئا فليوفدنا به مشكورا. نعم، أحسن الله إليكم. قال والسنة الاتباع يكون عند إرادة الطواف، فيكون عند بدايته وينتهي بنهايته، فإذا أنهى طوافه وأراد أن يصلي ركعتي الطواف سوى رداءه على كتفيه، وليس كما يفعله كثير من المحرمين فيطبع منذ أن يحرم إلى أن يخلع ثياب الإحرام، هذا لا الصلاة فيه، مخالفة للسنة، فينبغي التنبه له والتنبيه عليه. قال ابن عبدين والمسنون الاتباع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير. بعضهم يقول ليس غير، هي الأفصح من لا غير. نعم، السلام عليكم. الحكمة من هذا الاتباع أنه يعين على الإسراع في المشي، إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء يستعين بذلك على الرمل ليرى المشركون قوتهم وجلدهم كما تقدم، ثم صار سنة. في إشارة إلى الربط بينه وبين الرمل لكن ليس صريحا، لكن ليس. نعم، السلام عليكم. الخامس، الحديث دليل على جواز الإحرام بالثوب الأخضر وغيره من الألوان، البياض أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. نعم، نختم بهذا الحديث. ثم قال وفق الله مستعيد التلبية والتكبير إذا غدا إلى عرفة، أنس رضي الله عنه أنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. نعم، يعني أنه أن يعني أن التلبية سيذكر الشارح أن هذا، سيذكر السياق يتبين منه أن هذا في الذهاب إلى عرفة، فيهل يعني يلبي الملبي ويكبر المكبر لا بأس. لماذا؟ لأن من لبى فالإحرام ما زال مستمرا، ومن كبر فباعتبار أن اليوم هذا تابع يعني لأيام العيد وما إلى ذلك، وأصلا التكبير المطلق يشرع في العشر كلها، فما في إشكال. فأما يعني ليس هذا على عمومه، أما الإنسان إذا كان مثلا ذاهبا إلى منى فكذلك يمكن، لأنه جاء في الحديث الآخر حديث الفضل أنه لم يزل يلبي حتى، وطبعا معروف أن هذا اليوم يوم العيد، ويوم العيد يوم تكبير، لكن الفضل قال لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. أما بعد ذلك بعد الرمي فالظاهر أن التلبية انقطعت بعد ذلك، لأن وهذا مما استدل به على مسألة مهمة ستأتي، وهي متى ينقطع أو يحصل التحلل الأول. فهذا بعضهم قال فيه إشارة إلى أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، هو مذهب الإمام مالك، واختاره بعض الفضلاء المعاصرين مثل الشيخ الألباني بناء على حديث معين، ولعل هذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضع آخر. فإذا ما دام الإحرام مستمرا فالتلبية لها علاقة بهذا. نعم، وقد جاء في بعض الأحاديث أن ابن عباس قال ما للناس لا يلبون، وكان في عرفات. قال سعيد بن جبير يخافون من معاوية، فخرج ولبى أمام الناس وكذا، وقال إنهم تركوا السنة من بغض علي. فإذا هذا يدل على أن، وكذلك ابن مسعود كان يلبي فيقولون ما هذا العرابي وكذا، يعني كان السنة اختفت، لم يكونوا يعرفون أن التلبية تستمر، لكن الصحيح أنها تستمر. وأما قول بعض المالكية كما قال ابن عشر وعد فلبي لمصلى عرفة، فهذا فيه نظر. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله السلام عليه من الوجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التلبية والتكبير إذا بدا من منى إلى عرفة. ومسلم من طريق مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل حديث. وبهذا السياق يتبين أن هذا كان في توجههم إلى عرفات، بخلاف سياق الحافظ للحديث فإنه لا يدل على ذلك. الوجه الثاني الحديث الدليل على مشروعية التلبية والتكبير يوم عرفة، فإن لبى فحسن وإن كبر فلا بأس، والتلبية شعار المحرم فإذا كبر معها فلا بأس. وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضاهم على ذلك. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على من خالف المنهج المستقيم في قول أو فعل، وأنهم لا يقرون مخطئا على خطئه، لأن أنس رضي الله عنه احتج على مشروعية التكبير والتلبية في هذا اليوم بأن الرجل منهم كان يلبي وكان يكبر، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم. والله تعالى أعلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم معروف إقراره لا يقر على باطل، وكذلك الصحابة لا سيما في عهد النبوة لا يتركون شخصا بينهم، الأصل هو هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.